الهالي في الرشتين أكثر من الرشتين شي دربة الفية شكيلو دولة الرشتين بدربة كنت الرشتين في المسكة شيكا الرشتيني تا دوم مكياس لمبات سار الجنيدو بسار الارتفاع كمدرس كنا الدراسور الكبيري قل في فرحان هو على الكانت في فرحان هو على الكانت ان بعد متى ان بعد رأي في الرشتين في التياترو زي مصمم دار تفتكرش كنيس مدك التياترو سنتين التياترو سالزيان سالزيان تأمك جفيري تالإتاليا تالإتاليا andate questo gli chiede allora io una canna del parte Renaid e sapete che cosa ha fatto il signor Enrico entrò nel mio portico ha preso il cane e il gatto a tradimento e legò le due code insieme il cane tira di là il gatto tira di là e miagolavano s'abbaravano s'abbaiavano si rotolavano si gettarono per terra diventarono due sembrano due diavoli cioè tecno insomma Renaid in base per il mosca cieca che non ne hai per il mosca cieca che non cantava ma per il mosca cieca da via e ma per via Malta ha mai recitato i teatri e ma Carmelo Gaglia tuere vintage o per il sistema per teatro o che ne hai detto guarda poi apri il teatro e dire io e bar col meniapo col menaco ha chiesto lui Carmelo Gaglia artista ma io atmo con artista sei dal bello ma conci e pesce ha già messo il darma ma un malta atmo resta ma conti pure il teatro conti molto teatro io dom sbattate il senante salesiani ma giun per teatro li amlo te ftakare per esempio si dramme da che smin si place ne che noi siro da che smin anche con certi altri ne attaccare ma non sto snelli che smi sta completici te bza sì mi con che ne ma io con l'italiano te bza shit anche le smi d'italiano ta bza no per quello ma le smi le con nei d'italiano schindo mi ma ne sacaram se ho aggiustato farit per esempio le tue verbenze non hai guanato il bot militare per una pinchiera da che smenti per i te dom tem si fer l'Italia ci firi? Dom te arbasa c'è il cenni metà che nade che zero ma io? Arbasa per esempio che li metà mort che li erba o shrino metà che forse che li erba o tretini si ples bel madre di ftakar le che noi siro a Malta mil compagnie da che smenti per esempio l'indipendenza te ftakar a nasep il-kumpanija l-independenza l-messija minn Kukuborċ ċej minn dakollu jinn kulmanaħ għanti s-Saleziani għanti s-Saleziani kulmanaħ għanti s-Saleziani għallura għatma mort il-teatru rjal u l-mix minn dawk mell-għalli għatma mort il-teatru rjal għasma mort il-teatru rjal il-Manuel għarġu il-Manuel taf metta mort kanna bċi 7 sni metta nkurru naw l-dak il-minu il re Bartuseba Skene ma l'ora al Manuel meta morte incan ne provavo ne incantava per fatta di scuola ma fatta di scuola quanto amel tu si insomma o anche o ne provavo il cant in biglu il cenego il God Save King God Save Victor Yes Queen e ma bidlu una God Save Our Grace Yes King da che va bidlu bidlu ek sapi e da che allora hanno con Nazar o dal mona ek ma hanno metto con Nazar hanno God Save Victor Yes Queen da mona canta un bad bidlu una le music God Save Our Grace Yes King ek è differente quanto morte il Manuel bist canta dan ma mi cont ma Salesiani gli racconto farla كنت فاجينا عندي بطو مرت وحدك جفيري او لا ما تبال ما صحاب فالتال صحاب تا الاسكولا تا الاسكولا هادو كومين يبروفاو تا برافاريز ان بعد الورا دارك كنت في الفرس نيرو انا لاخوة الابو كان 12 11 10 ما ابتكاش كم سوا اما من بعد متى كبرت ومرت سافرت ذاك الوقت كلي 24 25 سنه متى سافرت ودمت ما كان لي شي 35 سنه ما جيت ما ممكن كان اكتشف ان باين دائما مرت تياتري اما تياتري دائما الاوبريت اللي عملوا ساليزياني انسما ذاك البارتي اللي كان تفتكر شي وحده منهم من ذا الاوبريتي؟ ما نقول ما نفتكرش السعر كميلو فرزن بي 45 سنة اللي بوت من الإيطاليا بدنا في شكنا نعملو شكنا نعملو فكيمنا كينو في سبيع فريز بيع ما دايم الاستاس كانوا يكونوا؟ ما لا دايم الاستاس أسعو مالتا ما كانوا يكون دايم الاستاس سبار الإيطاليا كنتو تفكو فيهم؟ يفكو يوتتكو هفنا؟ كنين من كلش كنين من كلش من كلش كنين من كلش كنين هسا هاتا بنتي هيدا يكون هم داك كيف يدورهم يكون هم مفريت تا سريتا ودا يكون هم مفريت تا دا allora al fares ma tiftakarhom xa Malta ta' Salesjani il-farsa li kienu jagħmlu xi farsa? Biex ma niftakarx, biex ma ta' ma nafx isimhom, ma nafx isimhom. Xi storja ma tiftakarx imma? Nabjien nista wara ħabsa wara. Oh, mala ma tiftakarx. Kulli sista jkun imma mpark ikun ngħidu ana ħaġa żgħira biex tibda tmarrun tu ngħid ah kieku iva, kieku ngħidilhom, ma stafadna flus. Hekk ngħidu aħna sopra due piedi. Non sono capace a fare conversazioni, ecco, ma dai subito, subito, perché mi viene più. A scegliere che ti resta, ti sta carmenta da che smin? Sul Don Bartolo, che mi ha mandato il famoso, che mi ha recitato, e ma in parte, già a Mischini, che mi con l'Italia, ci dirabbi, che mi con le parti preeminenti di io, perché qui ha messo a papà, Allora c'è lei che gli ha detto al Papa o tu, ti hek? Atmajralu hek fuq palki ġifieri? Atmajralu meta kont hemm jien. Imma l-iktar parti prominenti tiegħu, l-iktar parti li dejfa hemm tiegħek. L-laħu. Dak kien sar Saliżjan, ta'. Aha. X'kien magħlulu t-tobba li huwa fih. Allora naħseb kien ta' dak iż-żmien ta' Carmelo Galia jiena? Dak iż-żmien kien jaħdem ma' Carmelo Galia. X'Carmelo Galia ilu ħafna hemm? Jiena ismijiet se tafrejt ma nafhomx, pereżempju kien jirreċita anke l-Avukat Paċi. L-Avukat Paċi kien għadu qabel ma sar avukat. Kien jirreċita bl-Italjan u bil-Malti u bl-Ingliż, kienu jgħid minn daw l-wieħed il-kbar u minn daw li jirreċita tajjeb, madda Bartolo u madda. Imma mbagħad kollha żmijiet ta' nies aristokratiċi fenna bjin minn huma. Il-paċa niftakru sew qabel ma sar x'ismu. Dejjem antisaliżjani kontu dan? Kien? Kontu tirrextaw antisaliżjani? Iva, ma jien qatt ma reċitajt li barra. Meta reċitajt barra biss. Dawk it-tnej biss? Ki. Li reċitajt? Allura, innisa dak iż-żmien, kienu jitilgħu fuq il-palk jaħdmu jew ma kienux iħalluhom? Meta kienu jkun hemm l-Irish, jaħdmu l-Irish. Allora pereżempju għal San Patrick, dak allora kienu jitilgħu n-nisa. Imma nisa Ingliżi. Imma il kif ngħidu? Il-Maltin. Il-Maltin mal-Maltin qatt. L-Irish fejn kienu jaħdmu? Ajam San Patrick Day. L-Italja m'hux. Hawn Malta. Hawn Malta. Fuq il-palk ta' Saliżjan ta' Malta kienu jagħmlu San Patrick Day dawn. Ejja? Kienu jiġibu l-Ingliżi, jaħdmu hemm jiġifieri? U m'għadhom ċisiris, m'għadhom ċisiris San Patrick Day għandu xi. Għax hawnhekk anke xi hawnhekk ukoll dak li jagħmlu San Patrick Day. Hemmhekk hawnhekk ġew għamlu wkoll hawnhekk. Kienu jħallsuhom iddaw? Allora ċifieri s-Sależjani ma kienux jitellgħu nisa huma meta jaħdmu hekk. Huma ta' kienu jagħmlu tal-Irish kienu jagħmlu ġifieri. Imma kif ngħidu, is-Sależjani għandhom minnhom bosku stess. Aha. Illi anqas tifla minn ta' kollegġ li 10 anzi 11 di condotta tiemna ma jħalluha tibda ħalat mal-ġoventur. Imma da kwantum mitnbosbu stess tħallsatux f'konfiċenza l-ġoventur ma xebi. Imma dak meta kien jiġu tara l-ajr ixaw, allura mbagħad kienu jagħmlu huma. Kif ikunu jkunu kkombinati bejniethom, xi darba jien qed tilhom u mara wkoll fuq il-park, allura jommok mhix mara tonomi, nafsik biss. Ma kġieli kienu jilibsu xi raġel ta' mara? Mhux għandi saġġi. Allura kollha l-ġiel kienu jkunu? Kollha. Il-karattri kollha l-ġiel. Imma kien hemm darba r-reċita r-reċitat. Dak il-prokuratur legali x'kien jismu? Kien jirreċita ta' mara. Prokuratur legali. Mhux nosi Girlando? Daku? Dak smajt jirreċita hekk. U anke jiena konvinċet u jiberlu mara. Ma kienx jiberlu mara. Imma kien jirreċita ta' jiena. Allora x'idilek mid-drammi li kiteb dan hawn? Carmelo Galia. Tal-ju, il-kultura tijaw bi qasira dak, s-sintendi farsi jina, il-kultura tijaw, mistanejt jina s-surmas tijaw. Ma s-surmas tijaw tabki, ġifiri jina plilu u japlili terbu 20 sena, it-tnej. U ma jaf, jiktib, allora, għal-kiku, iktib, taf kem s-forza jirrinġifsu, allora, s-sar kapaxi għame xaħġa. Inta għat ma provajt tiktib? Iktib. Okay, ma billi nikteb jien, ġifieri nitwaħħax, nippreżentaħ fil-pubbliku rajt taħra, sina poeta ta' imma jikteb, poeta. Tista' semminna xi xogħlijiet minn tiegħek hekk li ktieb mhux ippubblikati? Uġu Marijas waħda tiegħina tiegħi ara kemm hu meżi sandi naħallihom hemm, dak qatt taħħieli, dik ħallal sarajli, dik kien suwieli, dik hekk m'għandi xejn. Fares jew drammi jekk għadni. Jien anke preżentiment. Qiegħed nikteb anke poeżija. Imma jien bħalke kust biex nissodisfarja lin-nifsi, sa. Bħalke jien qed nikteb. Alfabet vertikali u alfabet orizzontali, ngħidu aħna, tiemna, bħalik ikun jieħu. Per eżempju, x'ingħidu? Stenna. Per eżempju, nagħmlu hekk arkeoloġija biex manwel tempittet dik il-kelb. Per esempio, zoologia. Allora ne ho affariete A, B, C, D, E, o ne passeggeri, capi? Allora, le ho un numero orizzontale, ma non numero verticale, o le ho verticale, ma non numero orizzontale, sì, quello, è quello. Fiamme, è stata, niente, è stata, è E ma da soddisfazione, è molto più difficile, non pubblicare affariete, o bisogna negoziare da affariete, per esempio qui c'è un po' anche in cibo, sta stessa cosa, narra al comporti di tanto. E introduzioni, ma difficile le introduzioni, ha ragione e deve fare questa macchina fini, o anche altri tigini che tu vuoi fare dietro. Allora, per esempio il verticale che è, alfabeto orizzontale, Andi, araldica, botanica, fiori, insetti, cognomiet, orniti religiosi, addisini rgil, rhula u bliet, snaja, titoli tal Madonna, u zoologia. E sa unek andi wahda mena. Alfabet verticale. Damma ta' fjuri mil-ġnien tagħna li għandhom iservu għal-ġieħ il-Mater Dei ta' qbila. Issa A, B, C, D, E. Mela. L-ewwel pjanta li għandna fil-ġnien tagħna, l-Awrikarja, isservina Christmas tree għall-miliet u għall-Imnarja. Issa. Għandi ħaġa issa. Mill-ġiet. Għal-Terizja, fil-ġinien tagħna, minna wkoll għandna kemm trid. Huwa fjur sabiħ وفيور زبيه وفيور وفيور حلو فيور صبيه وفيور بليت الصبيه عنا وكل في الجنين تاعنا وكل عنا بونكم فيليا كل كلور ترى بيانتا تنسى الأخرى وكل واحدة تصبب زقور بيه التريس التريس جهنانية ملا استنى بي اوه اسا الباساج الباساج لعن الباساج لعن الكنيسيا مملكم بتشينراريا دان الفيور يفتح ويسبح سو في شهر قبل المناريا وفي زمين وفي زميننا كنا وفي زمينهم كنا دالي فيور صبيح تاكل كلور دان الفيور جنين تاعنا يسبح كل فيتارة كل فيتمور لو فوربيا لو فوربيا الجنين تاعنا عالمليت عالمليت زي مليح وراء حمر زبيه للشو وشتن فوقهم تشحت استنى لو فوربيا الجنين تاعنا عالمليت زي مليح وراء حمر زبيه للشو وشتن فوقهم تشحدية هبسة الفوكسيا أطمى رايتا في الجنين تاعنا ناتورالي الزرايطة في البازيتي على فيور ارتفيتيالي جيسة جي في الجنين تاعنا على الكمت كيكن في حجرانيو تاكل راتسا كل كلور وكل لون عنده وفرماندو داتا تاتسا نجيريو استاذ ادحو بيا كان تريدو عشين عاليا عاليا جي في الجنين تاعنا وكل لاننا جيليو عبد الحليب ما يكنتش فتش الحمر ليلو كل عندك تسيب وانتو كل جي لسا هيبسكوس هيبسكوس دوبيو سنجلو في جنتانا استيبو كل متادانا متادان بالفيوري الزين بالكرحات بجميلي حول إيريس إيريس رايت جين في البازتي ما نعرفش كوش الجنين تاعنا زي نوبيل الريفيتوريو سوريات اللي عندنا معنا الإيسا الكوريوبسيس رايتو يزين الجنين تاعنا رايتو يزين بالوينتاحة الجنين تاعنا بالكلور بالكلور كان نلا وصفر إيسا يحلق أيارانا أيارانا إيوان اللي فيها في الجنين تاعنا هي فاسكا يو فاديرة إذا دين الدروة تاعها تكبر فلاك يو شمارة كبيرة أما عنا بكل المارغريتا اللي يعيدو لا سبتمبرينا ولا لي في سبتمبر تفتح كل كلور وتعمل زينة ماذا دي تحبيا مارغريتا مارغريتا او كريسانتيمي عنا وكل السبتمبرينا داون الجنين تاعنا يزينو بحالما بحالما الفيور تا السينيورينا عنا فيور اسمه سينيورينا تا الاساريو احنا راقيو ما بنكب شدنا دي لنسا ناستورجيو زقور عطما كلنا مشاوني قالوا ماشي دربا الرموح هاشي زين ويسبح صباح صباح هو ازدالي فوح ولي عندرو دوبيو سنجلو روزا وابيض من الفيوري سيجار كبار الجنين سيجار كبار الجنين زينو يتسو دسفا الكل يتسو دسفا الكل حد قوري بي بانديكم بي بي نذكر ما عنديش واحد هوا حنا بابارو يا بيبرينا دان الفيو تاع سيو غوستوس الجنتانا ديرو يدير او من دان عنا بيرفوس لي عبد الطيالي تاع هل يا من ملكو فيسا رنفلا رنفلا السيب كان تيجو يوجبوك روزة حمراء وصفرانية في رتفوح ووز جنتيلي تيزا زيين سواليبيا ار كنت فوليو وروز كنت روز كنت فوليو وانكلا روزة وردة فوح وفيها الشوك ويت كنت تموب تحها إدك زور إدن وريوك إسه ستفانوتس فيور بايداني إيه محلوقة عالكروني في جنينتانا فلوليو تدر وتدندر بحال رزوني عندي إسه ورا عندي إسه ورا عندي إسه ورا Jena dana, mis preparat, spada čoli, tako leon, taj tu kolijen pred dardana, kma kinu da ona naturali, ma masiv nijom da je mana. E sam di lele, kuna biznija, ilantana, للش حدر ومزودة بالفرطة بالفرطكون اكسيبة السنة كلها في جنتانا كل ساجون ملا اسا رمبلا ملا استفانوس التنية بدنية البحر بدنية البحر اسا ودنية البحر فيورة جديدة تقبل دين بلدوميات في جنتانا اتمدالت ما بالقزتي استنيت Tulipan, right o collana, ma men barra dan jibuha. Uwa fiu ta ebda riha, ma kulfein edu izeinuha. Istandil be viola. Viola mammula utokka, viola tokka. Sujnintana anna tlein. Ojekne ninsewom, on warbuom. Don't get good name is a thing. Zeta. Izinia, if you're a Izinia, Izinia, if you're with Zeta. Uko landa, seu, uko, uko, raita, temil darba. Fijinintana, tlellesh, takar fija, altlip karba. Esce, x. Kem tirit anna, u kem jodbog. وقت الشمس زي مبيح ومن بزون تشتفى تسيبه وعينك وعينك يستروح فيها تلحر زن ودنكينت لحر فيورة اللي بيها لتنقعت اللي بيها لتنقعت بوكت ده البوكت نفره المدر وبكنا نتفتها السنة ما ريش نقعد نيتزية تسهان لان دي وحرين ما يجي في ريدان هل ما عنده فوق فيوري عنده فوق سجيت يهران عندي أتلك نارس عندي أتلك شعبين هناك لستسويهات لستسويهات لستسويهات عندي أرالديكا عندي بطانيكا عندي فيوري عندي نستي عندي كل يوم يجي في الأرالديكا انبات عندي أرنيت ريديوزي قدسين رجيل الرحولة وبليت سنية تيتوري تاع المادونا وتولوجيا. استدار ايدينا من هيك. تكون كل وحده هيك كلك بويزيا بحال ديك. هيك. تتشول باش تعمل. عندي هيك اوريزونتالي اوريزونتالي وفيرتيكالي هيك ايدي فهمت؟ الو داون او ابن هيك هون على السيستم. فيزامبيو هاي. تم الفابيتيكا تاع فيوري افتح بيلا. Essa è la stessa guarda lì, e ma di è la dedicata a Gentana Bis, per esempio nei due hanno più ora, perché per esempio il fiore di San Luigi e il fiore della Luisa, o la storia del fiore a tarci di Cinisa, insomma, e ma insomma, non è di me. Qui la muscasi? Con l'alfabeto, ma è di me, orizzontale o verticale, ecco. Allora Dan viene a Namlo, e sta da un mese per il distrovietà, non potete spettare per il distrovietà o lo farai. ġifiri mitburin, stampati. Għal-kiku, meta jfittilli ċini l-estru, minn jajdu għal-Italjana, meta ċini l-estru, naħamilik. Imbaħt maqas nafx importanti minn kif ma jgħadburi, ux ma jgħam. Minn t-karmelu għalli, meta kamer, ġabarom, u għedhom kolla kittibom furlek, t-jom miktubin, meta jgħim miktubin li nejla. Daw, per eżempju, għal-għal, jisni spetti għal-issa, ek, nazzum, imbaħt, jisir u għamli, għadu għamli, u jgħamlu bjom li rridu, l-għora jkunu jgħamlu bjom li rridu. Ma minn jisir u għamlu? Minn jisir u għamlu? U jinstess li t-nejlu ħna t-traskurum. Taf kif imbaħt allura jifittiġum ma t-sibam ċ-sek. Ma le, faħħu ma ċ-sek. Għandek per eżempju xi kopja żejda jekk tkun t-sibat jenna. Għax kieku nagħmlu omlok anke fil-gazzetta tagħna. Mhix vera? Hawnhekk hawn alfabet, dam alfabetika ta' tajr miġbub ta' qbila. Xanna, parlem, l-alwet. L-alwet dana fi skuniti, kien jittajja fi traħat. Kien sinjal ta' xima l-temp, ittin maġġel u impitat. Ben. Le, għankompli laħda. Lajkla, ija, lajkla i tajra taljana. Għajnej nanna, għande, għajnej nanda, wiz għawija li nixxem din tista tħares blama tiġi u fizabija. Be, il-bufula, il-bufula jisima maħħa, fit-taqsija xkejkina wiz. L-ħanġa taħħa, il-wiz ħelwa, donna tegbek paċi u rizq. Be, il-bis, bis, għanni tajre, il-bizzari kien jintuża flok il-klieb jew kaċċaturi. Flok il-klieb għal kaċċaturi. Il-biss flajru kienu jtajru meta l-passa l-ajru juri. Be, il-blonġos tajra mdaqsa. Daqs ħamima mittul fija. Uċ il-bahar dina din tiksilek u s-sajiet jitfiskelbija ċeħ. Iċ-ċawla u l-ħamima, di l-iktar wahda mġibta li għandi, kienu fl-arka ta' Noe. Dawn kim kien ħarġu mill-arka, l-ħamima daħlet u ċawla li. Tiġbit, mux proset. Tiġbit dal-ħajir, jidrina. De, id-dundjan, dan jidin fittis. Zgur għal-ħabta tal-milit. Meta dawk, li jħobbu, li minnu tal-dawk li jħobbu l-zaqom, bieħ dam jamlu il-pranzijiet. Ebbe, il-farum u tajra mdaqsa, jamel ħafna frattarija, meta jiddin jewi kanta, bleħnu jimla l-arja bija. Ġe, il-gardel għasfu imsemmi, għal-ħewit tal-għana tijaw, minn ta' dawn dan minn Tunis, jiġi f'Malta, fl-istaġun jaqbel miegħu. Il-ħamim li għandna Malta u aktar il-Majorkin. L-ħamim għandu dal-isem għax Majorka imnisli, għax Majorka imnisli. Fe, ta' kull filodu qabel ma jisbaħ, teħdan it-tiqa għas-forinsi. Ta' kull filodu qabel ma jisbaħ, teħdan it-tiqa t-spus insib. Rasu xtejkuna għajnej leqqu, riċu ħamlani mill-lewzbib. Pe, il-papra ġosajja, għanda bħal imqader żgħar. Tidħol fl-ilma, togħdos, togħdos, taqdeb. Sewpa wisru kem tifras. ċini, ġin penjum, għasfur ċkejken, sidru aħmar. Ismu miegħu Peter Ross. Itir ħelu, maġġel, ġumnu jrid ma jgħamil xoss, ġakki. العصفور تالبيت أو مالتا والعصفور لذي تكموني دانا يرقط فوق السجر وعنده عنا منهم بالمليوني جي القرديل يلبس الزوء ما ماسك لعنده حمرانية منه يدر ليه راجل ماسكيله ويكون فرحان وتبيه باستا سنة ستانكو نفسك بحالك البلانجوس شكيه البلانجوس البلانجوس في زمين المالتنبيهيت يجي أمك الجزيرة بكونت تكبيرة الجزيرة تنكون نعطي الجزيرة بين حياتها تعسب لنا شي بويتة اللورة دانا البلونجوس كين يملا جراوند بالكوانتيتا اللي يجي انبات دونو عصفور من داوك اللي يأكل الحوت اللورة يشحت كله في البحرك او يقعد ينقر من البحر ياكل جيل ابزوح اما قالوا لي وديت فيش لي اعطوا ماتياو مزة اللورة يعملوح في الحل وفي الحل يحلوح ما نفس كم من صمو دان متى يفتلوا ما اللورة يصيروح يجي طيب اما اتمرج وزيت حلف امك اما متى يكون زمين حركة كتا بزمين الزمينيات بلوندوس يبدأ يجي مكانة تكبيرة تا بلوندوس أمك الجيرة وكيملة من لي أمل ديك الجراوند فين يلعبوا الفوتبول ينتقل كله بيهم بعد متى قتلوا يتاي بوم مع البحر هذا بحلقة وكي؟ مستيشي ما أمك أكون نجلو بلوندوس قد الميتود اللي يوزاج داون الكتبتيك؟ كونس انفلونسات مش كتب برانية كل ميتودو فرتكالي ورزونتالي ينا كلي الريماريو عملتو ين دا الريماريو ودا الريماريو او هيك الفابيتكامنت برزمبي نايدو عنا مارغريتا ماتسيتا بوليتا ارنيتا مدو باسير هيك تبكي ما كل شاء هيك ودا الريماريو ين متطلع مدارو جايتا ونك ايت فكشا بيشي جفير يخدو حنيسي دا سملو بحمان عبشو عشان لفريق التاريزيس تكلم اتهم في كاشا مش بيتهم بيوحدوا قدار وطلعت تشويز في زي رجل تحتي طيب ويعم تعمل بي منافين اما رين الرمال بكل دي 24 سكريت كلك 24 بيتات 24 عشان بيتهم بيو دان يسمو A دان يسمو B دان يسمو C اتشترا فانتا اكل رمال تبيري موش كتي ببرن انك اتاليانينا والموت اللي كتبوا يفضل ميتدو هني رمال يورايتو بيتاليانين تا Rimario, ma non è che le scuole, Rimario italiano. E ma se intendi io, non mi capisco italiano, piccinara che fino a mamma, ma se tu andi, e ma qualche coglionetta, ahna, del martire di Nambri, in del Rimario, perché allora, allora, non è nome A, B, C, D, E, fino a Salgiacca, e ma ne vita, pronta, guarda sul film, io. كتبه بردن في الدرامي إياك ما كتبش لا كارميلو قال لك عط ما بروفات تكتب شوي هات هنا كيف هنا لكلي هنا عندي قد بسطن باتي ما في البريقود دي شي برزيمبيو اكنتم ريما ما نابشين بيات منكم اما الحاية تسان باستيان مكتوبة مني بالمالتي وتردت تم الانجليز فهمتا؟ ان بعد عندي اوريجينالي per esempio negli arabi studio il Sorfonsgalia stampato col biografia studio fu ma era il biografia del Sorfonsgalia tutta bella sei al Jarbak te ti sono e cudano ho fatto la famiglia ti ho ora io allora le esa ho fatto ma ne guardi ti libret ze allora data mi stampata Stai della Sorfonsgalia. Sorfonsgalia ci fede morro anche il signore Gallia, poi dura messo il fumo, da clic tip, clic tip mamo, قول إذا شكت بالك إذا ما موضوعين كنتون تافو كتر مليون أو تلاب لا بس سفر نافيا شيء حتى تعرف أبو تبين إنسان هذا نوع نع لا راسي في أسر كله وما لا ما تعرف ما ها ليه كتير تطلت مت كتير اللي هو كين سناتور اللي هو كيت أربن كل يوم لكن كيف نجو لي متى طويلته هاي كلهم بروفيسية مستير ومبلي عنده يكون كل تفل ويسموه هالفونسو كانون كتا كانون كتا تركة تسان باول عملوا دي البروفيسية للمستير وجي فيه هلا دي كم إيلا في الحياة يا مدى قالوا رد قال يا أنت قال يا إيات الكتب لك تبتدي أنت الفاميليا أنت الفاميليا المرة دي هو التفلاجة من ثم أكتشلي أكتش لي فرانسيس زميت عندي كون فرانسيس زميت شاذي كي مزوجة أنت فاميليا زميت أكتش لي ألفيدو لكتناسيو ليلي أشكي سيري ناسيو أتلكم المينيت لو المنيت وانتم تناتوا الجزويت انتم تسانكنيا وانتم تناتوا اس مسير ناتوا اكيد تفيري اكيد تناتوا مي تفي هفاي كنت هيت انت قال لك شهانوت كثير انتم تلبسنا تفتكر شي التياتر اللي كنا برا تسالسيان الجزيرة مشين اكمر انت لكن كل نجوى أنا ترى هذا في كل في كل يوم ما أنت تجلس يعني كنت مثل من في الكنيسة الجزيرة كنت مثل سان باتريك وكنت مثل إن سما بينهم كارميلو غاليا ونارا شيام وما فابيولا وشوفنا فيش كل يوم الكوفاديس وباسيل الباسيوني كنا حاسو تحت من تشرب بين صوتي زمان Eso que se está continuando y ma contarni per esempio forse che le città sbattas a quelli che con le cose per cercare una vita con i con le cose che mi ha con i che hai vita mi pensa sta vita o tanto che gustavo hai vita متن باتي كوريجر هو اللي مش حايل ده مش حايل ده حايل ده كنا نيجودو تال البارونيسا ده حايل ده هلأ ده كوريجر هو اللي حايل ده ستة مش حايل ده نسمع ساونة في الكارا أصحنا من ذيك النحة الجزويتي اللورا باللي كان سانتينيا سوى الجزيت نحسب المستيري سمعي سمع هذا أسمع هذا الفاميليا تي إيم بجرتانا بجرتانا بروبيامين إيم ويكولو بريم نسمع مين allora insomma مستيري إكي نسموناتشو نحسن تقول كنت أو كنت ماماتا سوى واحدة الأول واحدة لي كنت تاليا التاني واحدة لكم كيف تقارف لتاليا اللورة متى فكيت الجوار؟ متى فأتك لو الجوار الدنيا؟ إيه كنت تفتكر شيء حاجة؟ إيش تفتكر نزوم معه؟ عدينا 4 سنين بالجوايا تحهم كلها. في كنت يوم ما كنا نقصنا شيء نزيم سبنا شيكلو وازي أكثر من مسولتو. وكيف نعيدو؟ أنا كيف بدي أقول له ولا فريد ولا ولا فريد كنا واحد على السايكل نكتب فرزن بو شراين أبزار تان هذا متى يرجعوا يرحسوا كلوس فرزن جنيد وأنا بعد أبزار كنت أشر فيه فرزن بو بالتاليان تا ألورا متى يتم بات يرجع يجي سيكسفيلز والحتى يتورا كيف كل يقول أبزار من تو دام بشك جرى اللي داك لكيد سيكسبنس صارت منتشر بيه وداك لكن صارت منتشر بيه صارت ليرة وداك ميت وينقد بفتكر شال ويبطين ايه انسوما كارميلو غاليا يبدأ سي وكتر مني تا كارميلو غاليا يبدأ سي ومنت الولاتين اللي تيجي السور مستيو السور مستيو عشين مثلا اكو كين يا بيارا التتا الكنيسيا كالمينو غاليا متنافوين وكين يا لمي دوترينا الرا التتا دوترينا والكتيب تا الكنيسيا كين يا بيارو اما بار اسمبيو تايلو اكتا بيترا علمتو انت اللورا مش علمتو ين بار اسمبيو تايلو انا ايدلو ايكور انا ايدلو ايكور انا ايدلو اما نتكلمو مش يفيري بكتب فيدينا تا di quel grammat capitaina. Allora per esempio ma e sai quello zonda che è italiano, per esempio era letterata importante l'essenza di arte alcunque lingua e il grammatica. Allora per esempio l'er alcunque lingua che per il verbi, per esempio io sono, tu sei, colui è, noi siamo, voi siete, coloro sono, e imbattem il passato, passato c'è nulla, presente c'è nulla, ma per lui pa musi di per scuola e ma qualche co beta nicte un nicte ma fumarra un bravo a tascini muovere ma e ma nicte per lui mu nicte pa da nicte petale nicte petta e ciara nicte sempre e ma per esempio te guarda poesia ecco allora ogni prova intelligenza ando PCB, sì, no? Ma anche lui è il sacerdote, Rece, sì. Mentre chi è Mohrain, io ma questi intelligenti meno, voglio che le nami davvero sono mastrato, anche laureati, ma questi sapere, se laureati come si dà. Ma per esempio, chi non fa scuola ti è? Ma anche noi, per esempio, io per classi. تفتكر شينيس؟ شينيس لكي نيجوا عندك؟ لا ولا أنا ما أصرت نسمي أنت تفريش بس أمي بس ساو ساو ساو هين كوي ترون أنت بولتا بين كارمين وكي نحبي سوديات هنا الكوينتا الإلمنتاري بالكركارة والبنكيين مصحاب الأخرين وهيات من صحابي كين لبوكات توماسو فينيك تابور توماسو فينيك تبرك ايه تانتا تبرك الكاية مصر عندو تفل افوقات عندو تفل افوقات وقال اما انتا كنا تفال السور توماس السور توماس كن يكوناو ويم مجم بويك ساسك بيس ايه كنا نكونو فرزن بيرو والبنك كنا ملاو التوماس مشي ما قراه كنت ايه ساسك بيس تجي في رمبات كومبلس توديت وحدك انت؟ وحدي ايه وحد الكتبة كله دي من الانتكروبيدي الانتكروبيدي كل الفيوريتورة تديشوناري انسوما ودا انتكروبيدي وكراماتكا بعد كان الفانجوز ديميك مانويل اللي كلو كتير فاموس لنعيدو هنا فتح لي محي سوا وعلمني داك لما كنت نسان يتعلم بيتكوني دي ما كنش بيه سيقاو فلازم بيونايدو هنا اكتايت باسات و passato remoto ma continua più no e poi e man bat metà di nella colpa di me che alla colpa di me e c'è il suo attacco per il pronome fino quando fino no ma lo che c'è alla di me lo che c'è del fino e me allora del per e c'è se ne dura pronome lo che c'è aggettivo visto di qualità o quantità e muovermi sentendo che mi dici di me che entra che stai facendo Manuel di me? Un filo in altri che c'è o che lì perché c'è o che c'è o che c'è o che c'è o che c'è ma non c'è che c'è ma non c'è che c'è che c'è ma che c'è بلي ما حط سرتي وما حط ومشيتي أنا سبيش أنا جوا أنا فلنا كيف كين دارنا ما هو كم بيجي من تلي كين تسمع وكن يعرف بالكلمة سوا بشفهم كيف عندك كون سوا for example بيبان أنا جوا أمبريلا بالمالتي هيدا لامدلا كل نفس تجيء سمع وكيف تيجي for example الفيمينيل والماسكيل سما نفتكرهم في الفرنسا هو اما الفيمينيل تستتعمل فالتمجو منيس نساء اما الماسكيل تستتعمل رجولي سما نفتكرهم مش برسيجي برسيجي سا اما كنت في تلتبتا والسن انجليز قالوا رأي قالك اكو داك كنت نشتي يمن عندك بس نشتي احنا بسوا كيف نستنتم قالوا رأي فرزم o c'è uno passato, passato remoto, ora è il colpaceo, è il colpaceo. O tanto a me esatti, e le ne dono, dallo, ma è il mio. Senta, dallo, ma è, o dallo, ma è, o dallo, ma è, o dei me che ne hai tinta, e le io, chi sono masti, e ne dono, ma, al di che esattezza, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, وقال له شيء ما مسحب وما قبرن وشرط وذن وما تايدك شفت اللي قال له رت يعلمه عشو متحرش مرحبس ورا من زبطات ساتلتين سنة متحرش مرحبس ما تعف شغل ايه ما تعف شغل انا ما تعف شغل بس دين بيستعرف الحاجة بيستعرف شهادة فوق الحاجة تامن والدميك ام البوبلو ينا ما قريتوش وين من لحن السوى قنادو لحن السوى قنادو ان حيتو حيتو شكينت سنتين دي قنادو ما يفحروش قالش ما يفحروش قنادو ما عليك انا يشوف الحياتي وكده وانا كنا يدو احنا عنده السبيع انكيك لعند السبيع تيهو قرصة قنادو عنده السبيع والكره تيهو والكره تيهو ايهتن اما قبل ما كان شاو شهات لي بروفايال من المالتي كيف ما تفتكر سنتي شهادتك كيف شهادتك في ريو الاول لما بدا يعلم ايسو بروبيا بدك تبدا كتبتها جراماتيكا كتاب شي مالتي هو الكتاب شي كتبتها جراماتيكا ما كانش الكتاب لكن هيدو جراماتيكا تتلت سولدي بالانجليش انجليش ومالتي انجليش ومالتي مي تامن كين تاف من كين كتبو وكانت تني كتاب تقري مالتي وكل كان بالمالتي بالانجليزي وقال ايوا وكنا لكن صم مش ما كانش من يعلم كان من يعلم ايوا ما ينا نيك علي اسكول صراحه مرتين انت بك كان داك السمين هيك نو ما كلا سمورت هفنا داك السمين الكوينتا سا كوينتا السيستا ما هديكيش ما مر وما ديكيش عليه كاركي سنفتح البيان نفسي تا نعمول نوت مصر ماس بالانتليجنتي نعمل الزامي ما نعديش الفورت والريبيتيتو نعمل الزامي تال فيفت ما عدوت ما نسير جنتري وما نعديش ألا ملتهم برسيت إما بعد الكتبة دايما بحرم مياه الكتبة دايما البو دايما مملي بالكتبة وإن بعد على كيكون أي واحدة أم كونفرنسة شمكين مبوف أم بريت كان مبوف بدأ كيكون تيرا مش التعليم كنت نيحدو من عند من اللي يتعلموا لنا الواحد تيمنا ودايم نقرا تي دا مانويل دي ماك شفت لوش مار كونتراكنيسيا مار كونتراكنيسيا احنا ما كنيش من برا ورا السوت فيها ما تحتش السوت ما تحتش شي حدن allora كان يتعرض كيف جيت لانجلترا مالتا او الانجليزي ريدو تحلو البروتستانتيزمو قالوا له تجي بنا البيبيا في مالتي اي وكتبها تجي بنا ريتوال بالمالتي ريتوال جي بيرك بن زوجو بن اتفو بن عرمو بن دا كل رسو ما تعب وكتب اما متى البيا متى مبعد جي بيش اندفن سابت فكرتا كان دوم جيت برامة الكاتوليكي يوم مالش اسمو او عار جينا والمعمل بيش نعلى صوت بيش نعيش عنديش نعيش فرالي عند الكولتورة تيهي تكفر اك ايسو جرالو دان تا اجي بيري او كل كولتورة والكولتورة حتى الحبس من عن تلك بلان تا الحبس تيستان تكون ويا فاسي هو الكولتورة تيهو ملي تيهو اما متى جيها او بارك او حبسي بو اتين او بارا حبسي او بارا اتين اي بابلجو ولا جا مال الحبس التاني ضربة مال الحبس التاني ضربة في تلوكتر أنا أنك مساكين يمر السوق لازم تكون يعملوا له لا تتحدوا سيدي فيري لا تتحدوا لا تتحت ال تحت ال كريستو على تسردو اللي شو اسمه من يايدو لي ال إني استسوا كل Allora per esempio il popolo lo tratta il popolo bene, allora insomma fanatico le anna e ma metà invata allora per esempio alle scienza bis e scienza bis però o mem scialla o mem scro o mem scieternità o mem scieio e che cosa ma della pari ti sto tarau e il ktip tal gesuiti il kitbu tahbibna e me chiama di differenza بين سينسا وريليجون اسا من من حب سينسا بس يجي في ريب ابي سينسا بس وريليجون ما تتستيش ممش الله ممش روح الحبيس بهم داون داون ما زيقوا ريالك بس رتتت مستم بديك ماتريالي الفيف وممشي مين نحسب اللي ريليجون وشينسا يمشوف لمكين طب يمشوف داك هذا الحبيبنا ريليجون تا شو اسمه تا الجزويتي وتعالى كيف ريشون وتقنتي عنك سانتو ماس تيتسي سانتو بيستين سانتو بيستين ريبك لما من البنيدم من بعد الميلم جفي على عمل الروح على ذيك اللي تايت الروح وترنا وين مال بمشي اسمو تستعبد بذيك لا لا لا روح لا عسل بمشي Ukrajina ta promocija, kde ta promocija kolo, je pa na Praskovija. Mana. Ede Lisbak ti je prejando ta ta lingva. Ando to ne, we had that fit to. Francis, italiano, inglese. Ta demek. O ando je horne go ahson, ahson, ahson je ahsonek, ili sin inglese. Šetvo, alora. Ili sin inglese, ti pe, speci ta grammatika. Grammalti, ma mektu. بالإنجليزي مسبيكات بالمالتي. إذا في العمل حفلة جدا ما نولد ذاك. إدولاتي. إن أي أي دولاتي. مش بس إن بيني جوا نصر فنزغاليا وعزون درس درس بريكا و وعزيزنا. ما قال في تايت كتشر. ما تروحنا حسات إن روح بيجي. مين تروحنا؟ ما تروحنا حسات. كل لقمان في ذي يعمل لي ريت. ما تروحنا حسات. ما تروحنا حسات إن روح. ما لو ما يستوي البريزنت هات ما يستوي تروحنا واحد ما يستوي يزل ياو في البريزنت عشان الدنيا تنفتح عينيها عن شيء بشيء تروحنا بشيء بقولك ما ندومه ويعملوا داك اللي يريدوهمه ويجالوا بتتامه داك اللي يريدوهمه ما لو تايباتا اللوم لا مفتوحين لا هنا مفتوحين اللوم مم لامات فوق عينيه ايوه سلمان بيه اكتريدك باتي شريدك باتي هلا ما علاقش رسيرة ميمش رسيرة اشكيكو مش جوست استرى ما رايت بحالكم تا ما نرعالي زقرايتا ما مش بحالكم ملام لرسيرة درسيرك يريدو لا يريدك تعمل انشي اما تريد مني عمل لي لك ديك الرليجيون مش مبلت مو عندك ديات الجورنات عفنا الله سبرا حباتيتك وليل مش داو كيتلو في السلطة تسمويت تمسيري أهلنو يعملوا الريدة تياو شين الريدة؟ الريدة اللي تعمل الجيت فما تريد من يعمل ليلك مش تحقر الحدي الزبلو كيف زنيهو انت الزبلهو التهبسي يهدم ستة جزيئة فما كنت نهدم